إذاعة بريدة تقدم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والحديث أخرجه مسلم من طريق طارق بن شهاب عن أبي سعيد، وله قصة، وهي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خرج في صبيحة العيد مع مروان بن الحكم، وكان هو الأمير. فلما وصل إلى المصلى أراد مروان أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، على خلاف المعتاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. فقام رجل وقال وأنكر عليه وقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويشهد له أيضا ما ورد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بسنته ويأخذون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث أيضا رواه مسلم. والحديث الذي معنا هو أصل فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أخذ العلماء منه عدة مسائل. المسألة الأولى: أخذ العلماء منه وجوب إنكار المنكر الذي يراه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره، وهي صيغة أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب. فإذا رأى المنكر وكان قادرا على إنكاره فإنه يتعين عليه ذلك حسب قدرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليسلطن الله عليكم عدوا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والمسألة الثانية التي أخذها أهل العلم من الحديث هي أن للإنكار للمنكرات ثلاث مراتب دل لها الحديث. المرتبة الأولى الإنكار باليد، وتكون لمن له سلطة ولمن يقدر عليها كالسلطان وكمن فوضه ولي الأمر بتغيير المنكرات وإزالتها، وكالرجل في بيته وعلى من هم تحت يده، فإنه يقدر على أن ينكر بيده. وينبغي أن يراعى في الإنكار باليد وفي التغيير تحقيق المصلحة، وهي إزالة المنكر وتغييره. وإذا يعني عرف هذا، فإنه حينها معلوم ومستقر أن التغيير لا يكون مثلا بالسلاح ولا يكون بالضرب، وإنما يكون بإزالة هذا المنكر الذي رآه الإنسان. وهذا يختلف باختلاف من أوكل إليهم هذا الأمر ومن كان قادرا على التغيير باليد. إذا عجز الإنسان عن الإنكار باليد فإنه يتحول إلى المرتبة الثانية، وهي الإنكار باللسان. والإنكار باللسان أيضا يقال فيه أن القصد فيه التغيير وليس التعيير ولا التشهير، وحينها فيتحرى الإنسان أحسن الألفاظ الذي يتمكن معها ويترتب عليها تغيير هذا المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره، ولم يقل فلينكره. وفرق بين إنسان مثلا أراد أن يسقط فقط الواجب عنه، وربما قال أي كلمة قد يكون فيها إنكار لهذا المنكر، إنما المقصود السعي للتغيير، وهذا يجعل الإنسان يتحرى في الألفاظ التي يقولها وينكرها بلسانه على من وقع في المنكر. المرتبة الثالثة: إذا تعذر الإنكار باليد وإذا تعذر الإنكار باللسان، فإنه تبقى المرتبة الأخيرة، وهي الإنكار بالقلب. إذا عجز عن هذا الإنكار باليد ولا باللسان، يبقى الإنكار بالقلب. وهذا كما هو معلوم يكون إذا يعني إذا يعني يبقى الإنكار بالقلب إذا تعذر ما سبق. ومن صور تعذر وسقوط الإنكار باليد وباللسان ما إذا كان يخشى على الإقدام على الإنكار أن يتأذى أهله أو يتأذى مثلا جيرانه أو يتأذى أحد من أهل بيته، فإنه حينها لا ينبغي له أن يعرض غيره للأذى لأنه يعني يخشى من أن يتعدى الأذى إلى غيره، فلا ينكر بيده ولا ينكر بلسانه وإنما ينكر بقلبه حتى لا يصل الضرر إلى غيره. ومن صور التعذر أيضا إذا خشي أن يؤذى هو بقتل أو يؤذى بحبس أو يؤذى بقيد أو بنفي أو بنحو ذلك أو بأخذ شيء من ماله، فإنه حينها يسقط عنه الوجوب وله أن ينكر، لكنه يسقط عنه الوجوب حينها. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكنه يسقط عنه الوجوب حينها ويبقى أنه يجوز له أن ينتقل إلى الإنكار بالقلب، لأنه إذا أنكر بلسانه أو بيده ترتب على ذلك قتل له أو أذى له أو سجن أو نفي أو نحو ذلك من أمور الأذى. أما إذا كان يترتب على إنكاره بيده أو بلسانه إسماع له كلاما سيئا أو سب له، فإن هذا لا يسقط عنه الإنكار باللسان، لا يسقط عنه الإنكار باللسان. إذا كان سيترتب على إنكاره باللسان فقط سب له أو كلام سيء له، فإن هذا لا يسقط عنه تعين الإنكار باللسان. وعلى المحتسب أن يصبر، لأن المنكر في غالب الأمر يلحقه أذى، ولذلك قال الله تعالى في خبر لقمان في وصاياه لابنه لما قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك. فالتعقيب بالصبر هنا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أنه في غالب الأمر يلحق الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يستوجب منه الصبر. وهنا يقال أيضا أهل العلم يقولون أن أقل درجات إنكار المنكر أن يكون ذلك بالقلب، والإنكار بالقلب يكون بأن يبغض المنكر ولا يحبه ويتمنى زواله. فمن لم ينكر هذا من لم يوجد في قلبه كره للمنكر وتمني لزواله وبغض لوقوعه في الأرض، فإنه لم يتحقق عنده شيء من درجات الإنكار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم. يقول فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. هذه لا شك أنها مصيبة، أن الإنسان يرى المنكر ولا يتأثر قلبه، يعني ولا حتى ينكر وقوعه بقلبه ولا يكره وقوعه، هذا يدل على أنه يعني قلب يعني لم يحقق شيئا من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا فيجب على الإنسان حينها أن يبغض هذا المنكر، لأن الله يبغضه، لأن الله سبحانه وتعالى يبغضه، والمؤمن يكون هواه تبعا لما يحب مولاه سبحانه وتعالى. فمن شهد المعاصي وعجز عن إنكارها وكرهها بقلبه، عجز عن الإنكار باليد ولا باللسان لكنه كرهها بقلبه، فإنه حينها تبرأ ذمته وكأنه غاب عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها أو قال فأحبها فكأنه حضرها. وفي الحديث، وهذا الحديث عند البيهقي وإسناده فيه كلام، لكن أصح منه حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. فمن كره يعني كره المنكر، ومن أنكر فقد سلم، فهذه مرتبة أرفع أيضا. قال ولكن من رضي وتابع، يعني من كره بقلبه وأنكر بقلبه. طيب، وأيضا إنكار المنكر بالقلب يعني قلنا أولا أنه يترتب عليه أنه يبغض هذا المنكر ويبغض ويود أنه لم يقع في الأرض، ويترتب أيضا على الإنكار بالقلب أن يفارق المكان، أن يفارق هذا المكان، فلا يتأتى أن يقول أنكره بقلب ثم هو جالس معهم إذا كان قادرا على ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال: إنكم إذن، أي إذا قعدتم معهم وأنتم قادرون على المفارقة، إنكم إذن مثلهم. لكن إذا كان عاجزا على مغادرة المحل ولا يقدر، فأهل العلم يقول أنه حينها يكون معذورا وينكر بقلبه وقوع المنكر بقلبه، لأنه قد يترتب على خروجه منكر أعظم ومصيبة عليه أشد، فيبقى أنه لا بد أن ينطوي القلب على بغض هذا المنكر وتمني عدم وقوعه في الأرض، لأن الله لا يحبه، فهو المؤمن تبع لما يحب الله تعالى. وهنا فائدة، وهي أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أنه يغلط في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر فريقان. الفريق الأول يقول: فريق يترك ما يعني يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ يقول ابن تيمية، يقول: هؤلاء يستدلون بقول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا شك أن هذا فهم خاطئ، وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وذكر الآية ثم قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الفريق الثاني الذي ذكره ابن تيمية ممن يغلط في أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: من يريد أن يأمر وينكر بيده أو بلسانه بدون النظر إلى العواقب وإلى ما يترتب على ذلك من مآلات، لأنه يقول: المسألة تحتاج إلى فقه وإلى حلم وإلى صبر وإلى نظر فيما يصلح من ذلك، فإنه في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال وفي بعض الأزمان والأمكنة قد يكون الإنكار باللسان أو باليد يترتب عليه منكر أشد من هذا الذي أنكر، وحينها يبقى على الإنسان أن ينظر في الأحوال والأزمان والأمكنة متى يكون الإنكار باليد مناسب، ومتى يكون الإنكار باللسان مناسب، ومتى يكون الإنكار بالقلب مناسبا. المسألة الثالثة في الحديث هي أنه ليس للمسلم أن يترك إنكار المنكر باليد أو باللسان ما دام قادر، فإذا ترك باليد وهو قادر أو ترك باليد وباللسان وهو قادر وبقي على الإنكار بالقلب، فإن أهل العلم يقول أنه حينها يأثم. لماذا؟ لأنه قادر على أن يغير بلسانه، ولكن الترك هنا أي ترك الإنكار باللسان وباليد ليس على حالة واحدة، وإنما ذكر العلماء أن ترك الإنكار باللسان وباليد له حالات. الحالة الأولى أن يتركه لعدم القدرة على الإنكار، فهنا يقال أنه معذور، رجل ما يقدر إلا على الإنكار بقلبه. سبق أن هذا معذور كما دلله حديث أبي سعيد قبل قليل وهو حديث الباب. الحالة الثانية أن يترك الإنكار باللسان وباليد لكونه راض بذلك، راض بهذا المنكر مع أنه يقدر على الإنكار، فهذا أهل العلم يقولون أنه شريك في المنكر، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. بوب عليه الإمام مالك باب ما جاء في عذاب العامة بفعل الخاصة، وقد يشهد له حديث عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. لأنهم يرون المنكر وهم قادرون، وهم يعني كما أشرنا في هذه الحالة أنهم راضون بذلك، هذا لا شك أنه لا يجوز. وقد يقال أن ثمة حالة ثالثة، وهي أن يترك الإنسان إنكار المنكر مع القدرة على الإنكار ولكنه غير راض به. الآن هذا الرجل يقدر على الإنكار باللسان ولكنه ترك وبقي على الإنكار بالقلب، ترك ذلك إما حياء وإما هيبة من المخلوق ونحو ذلك، فهذا مذموم وقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه ليس كالحالة السابقة من أنه يعني يكون شريكا في المنكر. لماذا قلنا أنه دونه؟ لأنه هنا يعني لم يرضى وإنما أنكر بقلبه، وإنما لم ينكر بلسانه حياء أو هيبة لمخلوق ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وهو الآن يستطيع على الإنكار بالقلب لكنه ترك ذلك، فهذا مذموم كما قلنا. المسألة الرابعة في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، دل على أن واجب الإنكار متعلق برؤية العين. طيب، برؤية العين، وهل يلحق بذلك ما إذا أخبر بيقين؟ أما إذا أخبر بظن فإنه لا يدخل، وأما إذا أخبر بيقين أن ثمة منكر فمن أهل العلم من قال أنه يتعين عليه إنكارها ما لم يشق عليه، ومن أهل العلم من قال الأمر يتعلق والوجوب يتعلق بما تراه عينك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر، ولم يقل من علم منكم بمنكر. وحينها يقولون حينها إذا لم يرى المنكر فإنه لا يلزمه الذهاب إليه، ولكن ذهابه إلى الإنكار هذا يعتبر من أفضل العبادات. أما بالنسبة للمنكرات التي يتخفى أصحابها ويستثيرون بها فلا يلزمه التفتيش إلا إذا كان شيئا من المنكرات فيه هتك لحرمة، ومنكر فيه يعني منكر عظيم فيه هتك لحرمة، كما إذا علم أن ثمة زنا يقع وهو متخف فإنه يتعين عليه أن يطلع على هذا. أما إذا مثلا رأى أو أخبر أن هناك رجل في بيته يشرب الخمر أو في بيته يعني يقع في معصية من المعاصي على نفسه، فإنه ليس له أن يفتش كما وقع هذا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، الأمر الخامس مما يذكر في هذا الحديث أن أهل العلم يذكرون أمورا تعين الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمما يعين الإنسان على الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتذكر الثواب الذي يجعله الله تعالى لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن لا ينقص من أجورهم شيئا. ومما يعين الإنسان أيضا أنه يعني يتعرف أنه يقع في قلبه الوعيد على من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يجعله يبادر إلى الإنكار حتى لا يقع عليه الوعيد. ومن الوعيد ما ذكره الله تعالى في حديث أبي بكر قبل ذلك في قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وكذا في الحديث الذي ذكرناه عن أبي بكر قبل قليل قال: أوشك أن يعم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. فهذا لا شك أنه وعيد يجعل الإنسان يبادر للإنكار حتى لا يقع عليه الوعيد. وكذلك مما يعين الإنسان أنه يحرص على النصح للمسلمين والرحمة بهم، وأن ينقذهم من أن يقعوا في شيء من المنكرات، وأن يعرضوا أنفسهم لعقوبة الله تعالى. ويحمل الإنسان على الإنكار أيضا أنه يعني يعظم الله، فهو من إجلاله لله ومحبته لله يحب أن يطاع الله ولا يحب أن يعصى الله. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال: إني لأرى المنكر لا أقدر على إنكاره فأبول دما، يعني من الهم الذي يلحقه أنه ما يقدر ينكر هذا المنكر ولا يحب أن يعصى الله سبحانه وتعالى. وقال غيره: لو أددت لو أن الناس أطاعوا الله تعالى وأن لحمي قرض بالمقاريض، لأنه يحب أن يطاع الله ولا يحب أن يقع أحد في معصية من معاصي الله. فهذا لا شك أنه يعني من إجلال الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير في هذا الحديث أن أهل العلم يقولون أنه ينبغي على من أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يراعي الرفق والحلم والعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والحديث في الصحيح. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي، وقال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق. يقول: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، والأمر وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا غلظة. ثم قال: إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. ليس الرفق دائما، إنما هناك من الناس من يستحق الإغلاظ عليه في الإنكار والاحتساب، لأنه مثلا رجل فاسق مجاهر بالفسق ومستمر على مثل هذه الأمور. أما رجل وقع وزل زلة فإنه يؤخذ بالرفق وينكر ويبين له خطأ فعله. الخلاصة أن هذا الحديث كما قلنا في بداية الكلام عليه أصل في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. نعم، أحسن الله إليك. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة، وقد روي عنه من طريق أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر، وروي أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وهو في الصحيح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 وصايا، 10 وصايا أكد عليها وينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يعتني بها وأن يأخذ بها. أول الوصايا قال: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. وفي الحديث النهي عن الحسد، والحسد هو كراهة النعمة وتمني زوالها من الغير، وهذا لا شك أنه خلق ذميم، فالله سبحانه وتعالى نهى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذمه وقال: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهو خلق ذميم يؤذي الإنسان في بدنه، قلبه، وفي أعماله أيضا، فإنه يأكل الحسنات ثم إنه يشغل قلبه هو. ولذلك يقولون أن ضرر الحسد على صاحبه أشد من ضرره على المحسود، أشد من ضرره على المحسود. ولذلك يقول معاوية: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فأكثر من يتأذى بالحسد الحاسد نفسه، لأنه كلما رأى نعمة كره وضاق صدره، وكلما رأى أحدا أرفع منه حسده. ولا شك أن هذا يؤذي الإنسان. وأيضا من يعني من مما يجعل الإنسان ينفر من الحسد أنه اعتراض على قدر الله. فالله اختار للعبد هذه النعمة، فأنت حينما تكرهها أنت لا تكره العبد، وإنما تكره النعمة حينها تكره قدر الله. ولذا قيل: أيا حاسدا لي على نعمة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما كتب، لأنك لم ترضى لي ما كتب. فالحاصل أنه ينبغي على العبد أن يهذب قلبه، وأن يزيء، أن يحرص على إزالة الحسد من قلبه، وأن يجعل قلبه سليما على المسلمين، وأن يرضى بما قسم الله له. فإذا رأيت أحدا على نعمة دين أو دنيا فاعلم أنها من الله، فسل الله أن يعطيك كما أعطاه ولا تكره. فربما كان العبد الذي حسدته على نعمة الدنيا مال أو ولد أو غيرها أو منصب، شقاؤه وتعبه هو من هذا الأمر الذي أنت تحسده عليه، وهو قد يكون نصبه في هذا الشيء. فأفضل ما يكون أن يرضى الإنسان بتدبير الله واختياره له. وقد قال السلف قضاء، قد قالوا: لو كشف القدر للإنسان لما اختار كل إنسان إلا ما قدر الله له، لأن الله حكيم فلا يقدر على العبد إلا ما هو خير وأصلح له. قدر على هذا الفقر وهو أعلم، ولكنه قدر على الآخر الغنى وهو أحسن في حقه، فهذا تقدير حكيم وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت سلم وسلم قلبك من أن يقع فيه شيء من الحسد حتى لا تفنى حسناتك. الوصية الثانية قال: لا تناجشوا. والنجش بتسكين الجيم هو أن يزيد في ثمن السلعة، أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليسمعه غيره فيزيد، يأتي في الحراج مثلا أو في أي شيء أو في مجال من مجالات البيع ويقول: هذه السلعة تساوي كذا، طيب أنا أشتريها بكذا حتى ترتفع قيمتها، وحينها سيضطر من أرادها إلى أنه يرفع. والقصد هنا إما أنه يريد منفعة البائع، وإما أنه لا يريد منفعة البائع، وإنما يريد أن يضار بهذا المشتري حتى ترتفع عليه القيمة. والنجش محرم بإجماع أهل العلم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والحكمة من النهي فيه ما فيه من الغش والغبن والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة، لأنه حينما يرى من يزيد فيها يندفع إلى أنه يزيد، ولا يعلم أن مثل هذا الذي يزيد أصلا ما قصده الشراء، وإنما قصده حتى ترتفع قيمة السلعة، ولا لا يقصد الشراء. ولا شك أن هذا لا يجوز. وهنا يقال: لا فرق بين أن يكون النجش بتواطؤ مع البائع أو بدون تواطؤ، لا فرق، كلاهما لا يجوز. لكن إذا كان بتواطؤ فالآثم من؟ البائع والناجش. وإذا كان بدون تواطؤ الآثم هو الناجش فقط. جاء رجل وقال: يا جماعة أنا أريد أن أبيع هذه السيارة، أحضروا البيعة، ولكن زيدوا حتى ترتفع قيمتها وأبيعها ولا أخسر. فهنا الذي يأثم البائع والناجش ممن زاد. أما إذا مثلا لم يعلم البائع بشيء، مر رجل وقال: يعني أنا حتى ترتفع، أو رأى رجلا يزايد وهو لا يحبه فأراد أن يزايد حتى ترتفع عليها القيمة، الآثم هو الناجش. يلحق أهل العلم، طبعا قبل أن نذكر هذا، لو قال قائل: أنا يا جماعة رأيت هذه السلعة تباع بثمن يعني حقها أكثر من ذلك، فمن باب يعني التناصح، من باب الدين النصيحة والتعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى، أنا سأزايد حتى ترتفع قيمته حتى ما يتخسر المسكين هذا. هل يمكن أن نقول يعني هل هذا من النصيحة؟ يقول: أنا سأزايد ولن أضر، أنا سأنفع البائع ولن أضر المشتري، أنا سأوصل بها قيمتها. يقول: هذا أيضا لا يجوز، وهو داخل في النهي عن النجش. لماذا؟ لأن النصيحة إنما تطلب إذا كانت محققة وإذا كانت تحقق المصلحة، تحقق المصلحة ولا مضرة فيها على طرف آخر، وهنا فيه مضرة على طرف آخر. وأيضا يحصل في إصداء النصيحة هنا إيهام للغير بأن الناجش يريد السلعة وفي حقيقة الأمر هو لا يريدها، هذا أيضا لا يجوز. قبل أن نتجاوز هذه الوصية وهي النج، يلحق أهل العلم من الفقهاء بالنجش صورا، ومنها قالوا إذا قال البائع سيمت مني السلعة بكذا أو أعطيت فيها كذا وهو كاذب، حتى يرتفع الناس إلى السعر الذي يريد، يقول مثلا هذه السيارة سيمت مني ب50,000 حتى الناس يرضون بقرب بقريب منها، إما أنه يزيدون أو أنهم يأخذونها بسومتها وهو كاذب في هذا، هذا لا يجوز. وأيضا يلحق بها أن يقول اشتريتها بكذا، أنا اشتريت هذه السيارة بكذا وهو كاذب، فإذا قال ذلك يعني تجد أن المشتري لا يمانع أن يأخذها بزيادة قليلة، هذا لا يجوز. أيضا ألحقوا به أي بالنج أن يحد السلعة بثمن زائد ليقبل المشتري بما دونه، يعني يقول هذه السلعة أصلا هي تساوي 10 ريالات، ثم يأتي ويقول إذا أتاه المشتري يقول هذه السلعة كم تبيع؟ قال أبيعها 20، فالمشتري ماذا سيفعل؟ يقول لا كثيرة، قال إذن سيماكسه، والمماكسة عند الفقهاء هي التي نسميها المكاسرة، فيرضى بأن يأخذها بدون، يقول حتى لا يأتي مثلا ويكاسرني ثم أنا أضطر إلى أن أنزله من دون القيمة، فتجد أنه يحدها بسعر مرتفع، فهذا ألحقه أهل العلم بالنج. طيب الوصية الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، وهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، لأن المؤمنين إخوة فيما بينهم، ينبغي أن يكونوا كذلك، ينبغي أن يكونوا متحابين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا، وفي لفظ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فعلى العبد المسلم أن يحب للمسلم، أن يحب إخوانه المسلمين، يقع في قلبه حب لهم، ولا يجوز أن يبغض أحدا من المسلمين بدون موجب، من حينما نقول موجب أي من موجب ديني، فلا يجوز له أن يبغضه لأجل دينه أو لأجل شيء من هذه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله تعالى، قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا حتى مع ما قد يحصل بينهم من شيء من الخصومة تبقى قلوبهم سليمة. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما رأى طلحة قتيلا وقف على رأسه وقال لمحمد بن طلحة ولد طلحة إني لأرجو أن أكون أنا وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا ينبغي للإنسان أن يبغض أحدا من المسلمين لأجل عصبية أو لأجل مثلا أنه لا يوافقه على يعني قول معين، أو لا يوافقه يعني، وأسوأ من ذلك أنه يبغضه لأجل أنه لا يوافقه على شيء من أمور الدنيا. فالمسلم ينبغي أن يزيل أسباب البغضاء. الوصية الثالثة الرابعة قال ولا تدابروا، والتدابر هي المهاجرة والتقاطع، فقد نهي المسلم عن أن يقطع أو أن يقاطع وأن يهجر أخاه المسلم، وإن وأمر بالصلة والإلفة والتواصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولعله سبق أن أشرنا لا أذكر أن أهل العلم يذكرون أن التدابر والتهاجر نوعان، إن كان في أمور الدنيا فإنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان فيه 3 أيام، وأما إن كان في أمر من أمور الدين فإنه يجوز أن يكون أكثر من 3 ليال وأن يكون أكثر من 3 أيام حسب المصلحة، كما في قصة 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 ثم 10 فصارت 50 ليلة. لهذا إذا كان الهجر يؤدي إلى مصلحة وهي ارتداع المهجور عن الذنب الذي هجر لأجله، أما إذا كان الهجر لا يؤدي المصلحة فإنه لا يهجر. الوصية الخامسة قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا نهي المسلم عن أن يبيع على بيع أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر. وأهل العلم يذكرون أن البيع على بيع أخيه يدخل فيه صورته. الصورة الأولى أن يكون ذلك في الكيفية، كأن يقول لرجل وقف على سلعة وأراد أن يشتريها 10,000، قال: عندي لك مثلها 9,000. هذا في أي شيء؟ في الكمية. والصورة الثانية إذا كانت في الكيفية، مثلا أراد أن يشتري سيارة 10,000 نقدا، قال: أنا أبيع عليك سيارة مثلها 10,000 بالتقسيط. هذا في الكيفية. ومثل ذلك أنه مثلا يقول: أنا أبيع عليك أحسن منها بنفس القيمة. هذا بيع على بيع أخيه في الكيفية ونحو ذلك. فكل هذا لا يجوز. والحكمة من النهي أن البيع على بيع أخيه المسلم يكون سببا لأسباب البغضاء والتقاطع والعداوة بين المسلمين. وهنا مسألتان يذكرهما أهل العلم. المسألة الأولى وهي أنه يقول أهل العلم: متى ينتهي، أو نقول متى ينهى الإنسان عن أن يبيع على بيع أخيه؟ الحنابلة قالوا أن محل النهي هو في وقت البيع وفي زمن الخيارين. زمن الخيارين يعني يكون في وقت خيار المجلس، وقت ما زالوا تعاقدوا وما زالوا في المجلس، دخل عليهم شخص وقال أبيع، أو في وقت خيار الشرط، قال المشتري لي الخيار 3 أيام، فجاء إليه الشخص الآخر وقال وهو في وقت الخيار: عندي لك كذا وكذا، بيع على بيع أخي كما مثلنا. يقولون: أما إذا كان بعد وقت الخيارين فإنه يجوز. والقول الثاني أن النهي عام سواء كان في وقت الخيارين أو بعدهما. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث لم يحدد، فيبقى على عموم النهي. الأمر الثاني قالوا أنه حتى إذا كان بعد انتهاء مدة البيع وبعد انتهاء مدة الخيار، المشتري إذا علم ماذا سيحصل له الآن انتهت مدة الخيار، ماذا سيحصل له؟ لو قلت له مثلا: أنا عندي لك سلعة أزين منها بهالقيمة، وش يفعل؟ سيترتب عليه إما أنه سيذهب ويطلب منه الإقالة، فإذا امتنع يعني قد يتحيل عليه ويبحث عن مخارج ليخرج، وإذا امتنع إطلاقا يحصل في قلبه شيء على هذا البائع الذي يرى أنه غبنه في البيع. ولأجل إغلاق كل هذا الباب يقول أهل العلم أنه ينهى عنه ولو كان بعد ذلك. وهذا القول اختاره يعني ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إلا أنه يقال: إذا علمت أن المشتري يبحث عن سلع أخرى زيادة، يعني اشترى سيارة أو اشترى مثلا جهازا وهو يبحث عن أجهزة أخرى من نفس النوع، فلك أنك تذهب إليه وتعرض عليه سلعتك ولو كان بأقل في الثمن. المسألة الثانية قوله: على بيع أخيه. أهل العلم هنا يتكلمون على ما المراد بأخيه، وهل يدخل فيه الكافر؟ أولا قوله أخيه، الأصل أنه يراد بها المسلم. وهنا من أهل العلم من قال أن المراد بالحديث هنا أخوة الدين، فإذا بايع كافر، إذا حصل هذا الأمر على بيع كافر فإنه يجوز، وهذا مذهب الظاهرية. والقول الثاني قالوا أن النهي عام في حق المسلم وفي حق الكافر أيضا، فيحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه، سواء المسلم أو كان الكافر الذمي، لأن ظلمهم والتعدي عليهم لا يجوز، فكلهم معصومو الدم والمال. وأما الحديث في قوله على بيع أخيه فإنه محمول على الأغلب، وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. الوصية السادسة قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل للوصايا السابقة، فالله جعل المسلمين إخوة، فينبغي عليهم أن يحافظوا على هذه الأخوة، والله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن نعمة الله أنه حقق الأخوة بين المؤمنين، هذه الأخوة التي لا يمكن أن تشترى بمال، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالمؤمنون إخوة، وينبغي عليهم أن يحافظوا على كل ما يكون سببا لثبات وبقاء هذه الأخوة، ومن ذلك ترك الحسد، ترك الشحناء، ترك التقاطع، ترك التباغض، النصح بين الإخوان، وهكذا. كذلك الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: تشيع الجنازة، البداء بالسلام، زيارة المريض، الاستنصاح، هذا كله مما يقوي الأخوة بين المسلمين. الوصية السابعة: قال المسلم أخو المسلم، يعني كنا مستعجلين شوي لعلكم تعذروننا، لأنه الحديث الحقيقة تقي معنا حديث أحاديث معدودة، نريد أن ننتهي منها في الغد حتى يعني ننتهي من يوم الأربعاء لا يكون فيه شيء. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يحقره، وهذا إخبار بمعنى النهي، إخبار بمعنى النهي، بمعنى أن المسلم منهي بما أنه أخ للمسلم، يترتب وينبني على ذلك أنه لا يظلمه، فلا يظلم المسلم أخاه المسلم، لا في نفسه ولا في ماله ولا في ولده، وكذلك لا يخذل المسلم أخاه المسلم، لأنه من لوازم الأخوة أن لا تخذله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ثم قال: وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وكذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يكذب على أخيه المسلم، لأنه قال: ولا يكذبه. وكذا لا يجوز للمسلم تبعا للأخوة والإسلام أنه يحقر أحدا من إخوانه المسلمين، لا يحقره لا بشكله ولا بلونه ولا بعرقه ولا بجنسه ولا بنسبه. والاحتقار هو من الكبر، والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم، فالاحتقار من ثمرات الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم الوصية الثامنة قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وفي هذه الوصية إشارة إلى أن كرامة الله تعالى، كرامة الخلق عند الله تعالى هي في القلوب، وبالتقوى يتفاوتون عند الله بالتقوى، لا بالأجسام ولا بالألوان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكم من إنسان ضعيف البدن متضعف عند الناس لكن قلبه ممتلئ إيمانا وتقى، وعكسه بعكسه، كم من إنسان قد يكون حسن المنظر قوي البدن لكن قلبه خاو من تقوى الله وخوفه، فالله لا ينظر إليه، ومحط نظر الله تعالى هو القلوب. والتقوى كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. وإذا كان أصل التقوى في القلب فلا يطلع إليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. الوصية التاسعة قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي الإنسان من الشر احتقاره لإخوانه المسلمين، لأنه ما وقع ذلك منه إلا لكبر في قلبه، والكبر من أعظم خصال الشر، فلما وقع فيه هذا الأمر بحسبه من الشر، يعني وهذا تكبير وتشنيع وتشديد على هذا الأمر، أن يحقر أخاه المسلم. فلا يجوز لأحد أن يحقر أحدا من إخوانه المسلمين، كما قلنا، لا للونه ولا لجنسه ولا مثلا قلة ماله ولا يعني دنو مرتبته أو نحو ذلك من الأمور. الوصية العاشرة والأخيرة قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه وصية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، وتعرفون أنه ذكرها أين؟ في أعظم المشاهد، وهي خطبة الوداع، وأكد عليها، وفيها بيان حرمة المسلم، وأنه لا يجوز التعدي عليه لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. وحرمة المال يدخل فيها حرمة أخذ المال صريحا كالسرقة، ويدخل فيها أيضا حرمة أخذ المال بالحيل، بالحيل المحرمة، مثل التحايل عليه بالربا وبالغش وبالخداع وبالغبن الزائد. يقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك أيضا دم عرضه، لا يجوز أن يهتك عرضه، لا يعني لا يجوز أن يهتك عرضه لا بالفاحشة ولا بمقدماتها. وكذلك أيضا لا تجوز غيبته ولا نميمته، وهذا من عرضه. كذلك أيضا لا يروعه، لا يأتي ويروع أحدا من إخوانه المسلمين. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما في سنن أبي داود أن الصحابة كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم فانطلق آخر إلى وأخذ حبلا كان معه وأخفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء فزع هذا الرجل: أين متاعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم. وكذلك أيضا لا يحل له أن يعني يتعدى على شيء من دم المسلم، لا بالقتل ولا بالجنايات فيما دون القتل. الخلاصة أنه لا ينبغي للمسلم أن يؤذي أحدا من إخوانه المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى، فالدين حمى حقوق المسلم حتى في الأشياء اليسيرة التي قد تؤثر على قلبه، نهى عنها الدين. يعني انظر، حتى كون ثلاثة يكونون في طريق ثم يجلس اثنين يتكلمون والثالث لا يسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له، قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث. وفي لفظ: من أجل أن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذية المؤمن. يعني حتى الأشياء اليسيرة نهي عنها، فالله جعل المؤمنين إخوة، ينبغي على ذلك حينها أن يأخذوا بهذه الوصايا، يتعاطفون ويتراحمون ويتناصحون ويتعاملون بالحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث 36. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة، وقد خرجه الإمام مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبع وصايا وسبع جمل، من أخذ بها صلحت له دنياه وسعد في أخراه. هذه الوصايا الأولى قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب أو في الكرب. فمن جزاء الله تعالى لعبده، ومن حينما نقول أن الجزاء من جنس العمل، أن المسلم إذا فرج عن أحد من إخوانه المسلمين كربة من كرب الدنيا، فإن الله يجازيه بأن ينفس عنه وأن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأين كرب الدنيا من كرب الجنة القيامة؟ كرب الدنيا يسيرة وقد تزول ولا تطول، لكن الغنيمة التي يغنمها الإنسان حينما يفرج عن إخوانه المسلمين كرب الدنيا أن الله يفرج عنه كرب يوم القيامة. وهناك تنفيس وهناك تفريج. فالتنفيس هو أن يخفف عن المكروب كربته، والتفريج أن يعني التفريج أعظم من التنفيس، وهو أن يزيل عنه، أن يكون سببا في إزالة الكربة بكليتها. فينبغي على المسلم أن يسعى في تفريج الكربات التي تقع على المسلمين، ويتحرى ويتقرب إلى الله بذلك أن يفرج الله عنه كرب يوم القيامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: إنا نخاف، المنفقين قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم ينفقون حتى يفرج الله تعالى عنهم كرب يوم القيامة. الوصية الثانية قال: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من كان سببا في التيسير على المسلم فإن من جزاء الله له أن ييسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. وهناك عسر في الدنيا وهناك عسر في الآخرة، وهو أشد. والله سبحانه وتعالى قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. فهناك عسر يوم القيامة، ومن العسر أن يكون الإنسان خصماؤه يوم الدنيا يوم القيامة كثر، فالله ييسر عليه. ومن صور التيسير على الناس في الدنيا أن يكون الإنسان أن ييسر على معسر في دينه، ييسر على معسر في دينه بأن يوسع عليه في القضاء. الدين يحل اليوم، أنا أؤجلك إلى سنة حتى تيسر أمورك. أو قد يخفض عنه شيئا من دينه، أو قد يتنازل عنه بكليته، أو يسدد عن مديون شيئا من الديون. وكل هذا من التيسير. وقد ورد في الصحيح أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه كان يريد من رجل دينا، فأتى إليه يبحث عن دينه، فاختبأ الرجل. وقد رآه أبو قتادة يدخل البيت فطرق عليه، فخرج ولده الصغير. والحديث في صحيح مسلم قال: أين والدك؟ قال: مختبئ. فصوت أبو قتادة وقال: قد علمنا. فخرج الرجل وقال: ما الذي جعلك تتأخر؟ قال: والذي نفسي بيده إني لمعسر. قال: الله. قال: الله. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه. وتعرفون الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لغلمانه: تجاوزوا عنه، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. وفي الحديث الآخر من حديث أبي بن مسعود أن الله تعالى قال، يقول له يوم القيامة: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. يتجاوز الله عنه لأنه كان يتسامح مع الناس في الديون وييسر عليهم ويتنفس معهم في الأجل. الوصية الثالثة قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ففيه أنه إذا رأى الإنسان أحدا من إخوانه المسلمين على أمر مما يستعاب فإنه يستره ولا يفضحه ولا يكشف ستره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. والحديث خرجه ابن ماجه. ويدخل في الستر أمران: الأمر الأول أن يرى عيبا من أخيه، يرى أمرا مما يعاب من الأمور التي قد يعني ينفر منها الناس من العيوب ونحو ذلك، فينبغي عليه حينها أن يستره، لأنه كل إنسان عنده شيء من العيوب، ولكن يعني هذا ظهر لك عيبه فينبغي أن تستر. ويدخل في ذلك أيضا إذا رأى أحدا من إخ من المسلمين على معصية وليس هو من المشهورين أو المجاهرين، فيستر عليه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمؤمن ينصح ولا يفضح، ينصح ويستر، والفاجر يكشف الأمر ويشهر. فينبغي على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين وأن يستر ما يرى من زلات ومن عيوب. وعيناك إن أبدت إليك معيبا لقوم فقل يا نفس للناس أعين. أنت عندك عيوب ولكن خفت على الناس، فاحرص على أن تستر عيوب الناس. الوصية الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال والله في عون العبد ما كان العبد، أو قال ما دام العبد في عون أخيه. وفي هذا الحديث وصية للمسلم بأن يكون قائما بحوائج إخوانه المسلمين، يعينهم ويساعد المحتاج منهم، ويسد خلتهم ويسد خلل القصور الذي يقع منهم. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على هذا الأمر. وتعرفون من سيرة أبي بكر ومن سيرة عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا في عون حتى الضعفاء. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يعني يحلب أغنام الحي، فلما استخلف قالت جارية: الآن إذن لا يحلب لنا. فقال رضي الله تعالى عنه: بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى بعض النساء العجائز ممن لا يجدن من يساعدهن، وقد كان يذهب مرة إلى امرأة عجوز لا ترى لا تبصر ويساعدها في حوائجها، فتتبعه طلحة. فلما خرج عمر دخل طلحة على هذه المرأة العجوز وقال: ماذا يصنع من دخل عندكم؟ قالت: هذا رجل، وكان الخليفة، هذا رجل يتعاهدني فيكنس بيتي ويخرج عني الأذى. يعني هذا ليس من عامة الناس وليس من العلماء فقط، وإنما من أفاضل الناس، بل هو يعني ثاني رجل في الأمة وهو الخليفة رضي الله تعالى عنه. فقال طلحة: ويلك، أو قال: ويحك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع. والسلف كان منهم من إذا سافر يشترط على من يسافر معه أن يكون هو الذي يقوم بحوائجهم. ولا شك أن حرص الإنسان على أن يكون يساعد إخوانه المسلمين في حوائجهم صغرت أو كبرت يرجى أن يدخل في هذا الحديث، أن يكون الله في عونه ما دام في عون إخوانه المسلمين بقدر استطاعته، بجاهه أو بماله أو ببدنه وبخطواته أو بكلامه، ما قدر إلى ذلك سبيلا. الوصية الخامسة قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم يترتب عليه أن يسهل الله للعبد طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق إلى العلم قال العلماء أنه يدخل فيه أمران: يدخل فيه السلوك الحسي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم والعلماء لتحصيل العلم، فهذا سلوك حسي. ويدخل فيه أيضا السلوك المعنوي، وهو كل طريق يحصل الإنسان به العلم: شراؤه للكتب، جلوسه للمجالس، حفظه للعلم وقراءته ومذاكرته وتفهمه، كل هذا من السلوك المعنوي لتحصيل العلم. ويترتب على ذلك أن الله تعالى يسهل له بذلك طريقا إلى الجنة من جهتين: الجهة الأولى أن العلم عبادة وهو قرب حينها يكسب به أجرا، ومن جهتي أيضا أن العلم سبب لأن يستنير قلب الإنسان ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ويعرف فضائل الأعمال فيتعبد لله تعالى فيكون سببا ووسيلة لدخول الجنة. الوصية, وفي هذا الحديث بلا شك الحث على طلب العلم. الوصية السادسة قال: وما اجتمع قوم, أو الكلمة السادسة في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي هذا الحديث الترغيب بلزوم مجالس الذكر وحضور مجالس العلم وذكر فضيلتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة أن يسيرون في الأرض فضلا يبتغون أن يبحثون عن مجالس الذكر, فإذا وجدوا مجلسا يذكر الله تعالى فيه تنادوا حتى يحف بعضهم بعضا, وفي لفظ قالوا: هلموا إلى بغيتكم حتى يحف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى عنان السماء, فإذا تفرقوا عرجوا إلى الله تعالى, فيقول الله تعالى: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا أي رب. قالوا: ويستعيذونك؟ قال: ومما؟ قالوا: يستعيذونك من نارك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا أي رب. قالوا: ويسألونك؟ قال: وما يسألوني؟ قال: ويستغفرونك؟ قال: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استأجروا. قالوا: يا رب, فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء طالب حاجة. قال: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد ورد أيضا في الحديث عن معاوية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد والصحابة مجتمعون, فقال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما أنعم علينا. قال: الله, ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم, ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. بهذا تعرف فضيلة مجالس الذكر أنها لها شأن. وفي الحديث ذكر لها أربع مزايا. الأولى قال: إلا نزلت عليهم السكينة, تنزل السكينة على مجالس الذكر. وفي الحديث في الصحيح في خبر أسيد بن حضير لما كان يقرأ تنزلت عليه الملائكة, والحديث في الصحيح وهو مشهور. وأيضا الفضيلة الثانية قال: إلا غشيتهم الرحمة, تغشاهم الرحمة وتنزل على الذاكرين لله سبحانه وتعالى. والفضيلة الثالثة أن الملائكة تحفهم كما في الحديث الذي ذكرناه, تحفهم بأجنحتها إلى أن يصلوا إلى السماء. الفضيلة الرابعة أن الله يذكرهم في من عنده, وهذه لا شك أنها مزية عظيمة, أن يذكرك الله في من عنده. الوصية السابعة والأخيرة قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي هذا أن القرب من الله ورفع الدرجات والفوز بمحبته سبحانه وتعالى لا ينالها العبد بنسبه, وإنما ينالها بالعمل. فمن قصرت به أعماله, من قصرت أعماله فإنه لا يرفعه نسب, لا يرفعه نسب. فمن فرط في طاعة الله لا ينفعه نسبه ولو كان أشرف الناس. أبو لهب لم ينفعه نسبه, وهو الذي قال أنزل الله فيه ما أنزل, وهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أتى بالطاعات أيضا لم يضره كونه غير ذي نسب شهير. ومن أتى فعل المحرمات لم ينفعه كونه ذو نسب شهير. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب, نقف على هذا لأنه كنا ناويين نأخذ الحديث 37, لكن اليوم نأخذ الأسئلة, وغدا لعلنا نتجاوز الأسئلة حتى ننتهي من بقية الأحاديث قدر الاستطاعة, لأنه لا نتمكن من أن نأخذ العشاء مدام الوقت الأخوان مشغولين في مثل هذا. طيب, نأخذ ما يسمح به الوقت من الأسئلة. طيب, هذا نعم يبدو أنه من النساء تقول مجتمعي يعج باللباس الغير ساتر ولا أستطيع إنكار ذلك، فهل آثم لو تركت الحضور للاجتماعات بسبب لباسهم وحضوري له سيجعلني أتكلم بلباسهم بعد الرجوع وأغتابهم؟ طبعا العلماء يقولون أن الإنسان إذا كان يعني من شروط الذهاب إلى من شروط وجوب الذهاب إلى الزواج ونحوه أن لا يكون ثمة منكر، فإذا كان ثمة منكر ويقدر على الإنكار والتغيير فإنه ينبغي أن يذهب. أما إذا كان سيذهب وسيرى المنكرات ولن يقدر على التغيير فليس له الذهاب ولا يأثم حينها إذا بقي ولم يذهب، لأنه سيرى المنكر وهو لن يقدر على التغيير والإنكار. طيب هذا يقول بعض الناس برر تقصيره الخارجي والظاهر للناس كالإسبال مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. التقوى ها هنا نعم، لكن التقوى ليست خلية من الأعمال، التقوى في القلب يظهر عليها أعمال في الجوارح، وإلا تقوى في القلب بدون أعمال في الجوارح ليست بتقوى صحيحة. التقوى عمل قلبي من تقوى القلوب كما قال الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، لكن ما ثمرة التقوى؟ العمل، أن يظهر ذلك في الجوارح. وإنما يكون يعني قيام الإنسان بالأعمال الصالحة أو تقصيره بقدر التقوى التي تكون في قلبه. ليس بالصحيح أن الإنسان يقع في المعاصي ويسرف على نفسه ويقول التقوى ها هنا، لا، التقوى ها هنا يعني لو كانت هنا تقوى كاملة لا ردعت الإنسان عن الذنوب والمعاصي. يقول ما حكم رفع السعر بقصد طرد البائع بسبب استياء البائع من المشتري بأي شيء؟ ليس له تنفيره إلا إذا كان هناك سبب، إلا إذا كان هناك سبب، مثلا يعني هذا الرجل يريد أن يشتري بيتا والجيران يعني يعرفون منه الأذى وأنه رجل مؤذي هو أو أولاده فيريد أن يعني ينفره، فإنه له أن يفعل ذلك. أما إذا لم يكن هناك موجب وسبب معتبر فليس له أن يفعل ذلك. يقول لأقارب كل ما وصلتهم أنا أتاني الضرر منهم من حيث أنهم يتحرشون بأهلي ويأتيني الأذى، وكل ما قطعتهم سلمت من شرهم، ماذا أفعل تجاههم؟ إذا كان هناك ضرر أولا، قبل ذلك إذا كان هناك أذى معين يقع مثلا يتكلمون عليك ونحو ذلك، فمثل هذا إذا كنت تستطيع تحمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. أما إذا كان الأذى أبلغ من ذلك، شيء مما لا يتمكن الإنسان أن يتحمله، كأن يؤذون مثلا أو يتحرشون، بمعنى التحرش لأنه قال يتحرشون يعني بأمور مثلا معينة لا يجوز أن يتعدوا عليها، فهنا لا يذهب ويبقى الصلة لا تنقطع، يستطيع أن يصل الأقارب باتصاله بزيارته لهم، الزيارة التي يعني تخرجه عن الإثم وعن الذنب وهو القطيعة، وليس بالضرورة أن يمكث عندهم الوقت الطويل الذي قد يترتب عليه شيء من الأذى في حقه. يقول من الأسباب المعينة على إنكار المنكر الإخلاص وأنت لم تذكره. صحيح، هو بلا شك أن الإخلاص مما يعين الإنسان على إنكار المنكر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أرجو أن تذكر لنا كتاب يعين على إنكار المنكر. هناك كتب كثيرة، لكن هناك كتاب اسمه الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من لأحد الأئمة المتقدمين، وهناك من الكتب المعاصرة الشيء الكثير. يقول ما تقول في من يتتبع بالشر الناس ويحرص على أذاهم بكل ما يستطيع وما موقفه الذي لاحق به هذا. يعني بلا شك أن مثل هذا يفني حسناته، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، إلى أن قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمثل هذا يعرض حسناته للفناء. وأما يعني من من من أوذي فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يعلم أنه هذا من نوع من الابتلاء يثاب الإنسان عليه إذا صبر واحتسب. يقول: كيف يتعامل المسلم مع الوساوس من الشيطان في العقيدة؟ عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، هذا أولا، وعليه أن لا يلتفت إليها، يحرص قدر إمكانه أن يشغل نفسه بالخير. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل لا إله إلا الله، فليستعذ بالله ولينتهي. ومثل هذه الأشياء ومن الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ مثل هذا، فيحرص على أنه يشغل نفسه بالخير ولا يتمادى مع نفسه بمثل هذه الوساوس التي قد توصله إلى أمور يعني لا تحمد. الجلوس في المسجد لغير القرآن هل يدخل في الحديث؟ نعم يدخل في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم يذكرون الله. ومجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كما قال أهل العلم، يدخل فيها مجالس الحلال والحرام، ومجالس طلب العلم، ومجالس القرآن أيضا، فكلها مما يدخل في مجالس الذكر. فليس المراد بمجالس الذكر أن يجلس قوم ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر فقط، إنما يدخل في مجالس الذكر كما قال العلماء مجالس الحلال والحرام والتعليم والتفسير والفقه وغيرها. يقول: إذا قال الإنسان كلمة كفرية لا يعني لم يقلها قاصدا بل زلة من لسانه، زلات اللسان، ينبغي على الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى لأنها زلة لسان. وعليه أن يحرص على أن ينقي لسانه من شيء يشوب اعتقاده. يقول: هل يجوز صيام يوم الخميس مع العلم أنني أستطيع صيام يوم الاثنين؟ نعم يجوز الإنسان أنه لا يصوم إلا الخميس، ولا يقال أنه إذا صمت الخميس لابد أن تصوم الاثنين، هما يومان ليس بينهما ترابط. يقول: هل يجوز تفسير الحديث على حسب فهمي لنمط الحديث؟ ليس هذا على إطلاقه، لأنه قد يكون بعض الناس يعني لغته سليمة ويفهم كلام العرب فيستطيع أن يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلام عربي. أما إذا كان مثلا يأخذه على ظاهره وهو لا يحسن كلام العرب ولا يعرف دلالات النصوص ولا يعرف الأدلة من الكتاب والسنة فليس له ذلك. يقول أو تقول: أحدهم اتصل بي أثناء الدرس وقال بأنه طلب مني هنا. أحدهم اتصل أثناء الدرس وقال يعني يقصد في دراسة، وقال أنني سأحضر وطلب مني أن أحضره بناء على كلامه، لكنه لم يحضر، وبعد ذلك عندما حضر اليوم التالي أعاد علي تأكيد حضوره ولم يمتنع من الحضور. ليس لك أنك تحضره ما دام أنه ليس موجودا، وقضية أنني سأحضر قد تعوقه العوائق، وليس لك أنك يعني تقدم على أنك تحضره ما دام أنه ليس بموجود. ف فلا يجوز مثل هذا الأمر، لأنه يعني هذا من فعل شيء وهو على خلاف الحقيقة وهو من الكذب. كونك تقول له هو حاضر وهو ليس بحاضر لا يجوز. طيب، يقول هل يجوز أن يتغدى الرجل والناس يصلون صلاة الظهر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، لكن يشترط العلماء شروطا للطعام الذي يقدمه الإنسان على الصلاة أن يكون الإنسان يشتهيه ويحتاج إليه، بمعنى أنه لو ذهب إلى الصلاة انشغل قلبه بهذا. وهل إذا وجدت مثل هذه الشروط، الطعام حاضر وهو يحتاج إلى هذا ولو ذهب لتشوش ذهنه، فله أن يقدم الطعام على الصلاة حينها. أما إذا كان يعني ليس بمثل هذه الأمور فليس له أن يجلس في البيت يعني ويدع الصلاة، وكونه يعني يقدم مثل هذا. ابن عباس قال لابن الزبير، لابن ابن عبد الله ابن الزبير لما حدث بهذا الحديث، أتراه كان مثل غداء مثل عشاء أبيك؟ يعني كان عشاءهم في السابق شيء يسير، ليس لا يقطعهم يعني بمدة طويلة. طيب، هل يجوز الإنسان أن يحتفظ بالصور؟ لا يجوز الإنسان يحتفظ بالصور، يعني حتى الذين قالوا بجواز التصوير، ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يرى أنه لا يدخل، يقول إذا كان يبقى أنه إذا كان للذكرى لا يجوز، فما بالك بالذين يقولون أن التصوير في الصور الفوتوغرافية ونحو ذلك أنه لا يجوز. طيب، يقول ما حكم من يصغر أسماء الله تعالى؟ يعني كان يقول، يقصد من تسمى باسم من أسماء الله، كان يقول عزوز أو دحوم أو نحو ذلك. أسماء الله تعالى عظيمة، فلا ينبغي للإنسان أن يصغر شيئا من أسماء العظيم سبحانه وتعالى. يقول اليمين الغموس، إذا قال الإنسان أقسم بالله يمين غموس بأنني لم أفعل، يعني غريب هذا. اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار، فهل يرضى لنفسه بمثل هذا؟ لا شك أنه لا يرضى بذلك. إنما اليمين الغموس يقول الذي يحلف على أمر ماضي وهو فيه كاذب، كأن يقول والله إن هذه الأرض هي لي وهو كاذب بذلك. من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. طيب، انتهيت. طيب، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.